بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بسم الله الرحمن الرحيم. في الليلة الماضية مرنا على هذه الآية، وهي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قلنا إن الاستفهام هنا للإنكار، أفأمنوا مكر الله استفهام إنكاري، والأمن من مكر الله معناه استبعاد حلول العقوبة مع الاستمرار على المعاصي، يعني أن هذا العاصي مستبعد أن تحل به عقوبة الله، مع أنه مصر على المعاصي وارتكاب الكبائر بدون خوف ولا وجل. أفأمنوا مكر الله، يعني هل أمن هذا العاصي أن تحل به عقوبة الله؟ ومكر الله هو إيقاع عذاب الله بأعدائه دون أوليائه، ومكر الله أيضا معناه استدراج العبد بإسباغ النعم عليه مع استمراره على المعاصي. فإذا رأيت الله يسبغ النعم على العبد وهو عاصي فاعلم بأنه استدراج. فإذا رأى العبد أن النعم تسبغ عليه وهو يزيد بالمعاصي فهذا دليل على أنه لا علم له ولا عقل له، لأن الله عز وجل إنما يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فإذا استمراره على المعاصي والنعم تترى عليه فإنه يتوقع حلول العقوبة به عشية أو ضحاها. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. بغتة على غرة، غفلوا وانهمكوا بالمعاصي والشهوات المحرمة واستبعدوا حلول العقوبة بهم والنعم تتتابع عليهم، فلما فعلوا ذلك أخذهم الله على غرة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القول الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالواجب على العبد المؤمن أن يجمع بين الرجاء والخوف، يعني إذا رجا لا يأمن إذا رجع فلا يغتر، وإذا خاف لا يقنط. إذا رجع لا يأمن، وإذا خاف لا يقنط. يجمع بين الرجاء والخوف، يعني بين أن ترجو رحمة الله وتخشى عذابه، تكون خائفا راجيا. وهذه صفات المؤمن، يجمع بين الرجاء والخوف. فالرجاء يدفعك إلى فعل الطاعات ويجعلك تؤمل رحمة الله، والخوف يردعك ويمنعك ويزجرك عن ارتكاب المعاصي. فإذا رجوت لا تأمن، يعني لا يؤدي بك الرجاء إلى أن تأمن من عذاب الله وتستبعد حلول العذاب. وإذا خفت من الله لا تقنط، يعني يحملك هذا الخوف على القنوط واليأس من رحمة الله، فيوسوس لك الشيطان بأنك لن ترحم وأنك معذب لا محالة وأنك من الهالكين، فيقنطك من رحمة الله. لكن اجمع بين الرجاء والخوف، تكون خائفا راجيا، تخاف من الله فتترك المعاصي، وترجو رحمة الله فتبادر بالطاعات، بين الرجاء والخوف. ومتى ينبغي لنا أن نرجح جانب الخوف ومتى نرجح جانب الرجاء؟ ينبغي للإنسان أن يرجح جانب الخوف في حالة الغنى والقوة والصحة، حتى لا يحملك ذلك على الطغيان والغرور فتتمادى وتبطر النعم وتقع بالمعاصي. عليك أن ترجح جانب الخوف، إن الله إذا أسبغ النعم عليك أن تحاسب نفسك وتقول في نفسك أخشى أن تكون هذه النعم استدراج، فتخاف وتجتنب المعاصي، لا تغتر بإسباغ النعم. فإذا أسبغت عليك النعم، صحة وعافية وغنى، كل نعمة تريدها وتحبها قد أعطاك الله إياها، فاشكر الله عليها واحذر أن تكون سبب طغيانك وأشرك وبطرك. فإذا كنت في هذه الحالة، يعني في حالة الصحة والقوة والغنى، رجح جانب الخوف حتى لا يحملك على الطغيان والأشر والبطر، فتأمن من مكر الله فتحل بك عقوبة الله. وإذا كنت في حالة الضعف، حالة مرض، تخشى أن يحل بك الموت اليوم أو غد، رجح جانب الرجاء، أحسن الظن بالله واطمئن بأن الله سيرحمك. فهذا من باب حسن الظن بالله طمعا برحمة الله في حالة الضعف، في حالة المرض، رجح جانب الرجاء بأنك تطمع برحمة الله، وذلك أنك تحسن الظن بربك، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني. فإذا أحسنت الظن بالله فالله عز وجل لن يخيبك، فإن أسأت الظن بالله كنت من الهالكين. فأحسن الظن بربك وقو الرجاء. إذن إذا كان الإنسان قويا معافا غنيا فعليه أن يخاف الله، لا يكون مثل قارون لما كثرت أمواله زاد طغيانه فكان من الهالكين، خسف الله به الأرض، استبعد حلول العقوبة. وإذا كان ضعيف مريض يرجح جانب الرجاء حتى لا يقنط ولا ييأس من رحمة الله، بل يحسن الظن ويؤمل بالله، يؤمل بربه خيرا. إذ أن يجمع بين الرجاء والخوف، هذا شأن المؤمن وهذا الواجب، يجمع بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عذاب الله. الأمن عرفنا وهو كبيرة من كبائر الذنوب، الأمن مكر الله من كبائر الذنوب، لأنه يحمل صاحبه على الغرور والتمادي بالعصيان والزيادة من الكبائر، مستبعد حلول العقوبة. فالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله كلها من كبائر الذنوب. والقنوط معناه أعلى درجات اليأس. فلذلك لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشروه بإسحاق مع كبر السن تعجب، وليس بقانط حاشا، فإن إبراهيم إمام الموحدين إمام الحنفاء. فلذلك لما جاءوا إليه قال في قوله تعالى قالوا بشرناك بحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لما جاءوا إليه وبشروه بغلام وهو إسحاق قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط يعني لا أحد يحن، لا يقنط من رحمة ربه إلا الضال. أنا لست بقانط ولكني متعجب مع كبر سني أني أبشر بغلام، لأن سنه كما ورد في بعض الروايات أنه 120 سنة وزوجته 90 سنة، فهو ليس بقانط. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. القنوط قلنا هو أعلى درجات اليأس، وحاشا أن إبراهيم يكون قانط أو آيس. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني ما يقنط من رحمة ربه إلا الضال، وأنا لست بقانط لكني متعجب. والضالون المخطئون طريق الصواب، فلا يقنط وييأس من رحمة الله إلا الضال الهالك. أما المؤمن فإنه لا ييأس من رحمة الله ولا يقنط من روح الله، بل هو يرجو رحمة الله ويحسن الظن بالله. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فقلنا إذن القنوط هو أعلى درجات اليأس، واليأس والقنوط والأمن من مكر الله كلها من كبائر الذنوب. فالمؤمن لا يكون قانطا ولا آيسا ولا آمنا من مكر الله، بل خائفا راجيا، خائفا راجيا، يعني يجمع بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة ربه فيعمل بالطاعات، ويخشى ويخاف عذاب الله فيجتنب المعاصي، يجمع بين الرجاء والخوف. هذا هو شأن المؤمن مع ربه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. نعم، سأله بعض الصحابة عن الكبائر. الكبيرة، الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة معناها هي فعلة القبيحة، هذا في اللغة. الكبيرة الفعلة القبيحة التي لا يرضاها الله ولا يحبها، ولكن معناها شرعا هي كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا، يعني مثل قطع السارق أو رجم الزاني أو جلده أو جلد الشارب الخمر، هذه حدود، فهذه كبائر. كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة أو توعد عليه بمقت أو غضب أو لعنة، كل هذه كبيرة. إذا قال ما فعل كذا ختم وعيده بلعنة أو بغضب أو مقت أو توعد عليه بالنار، فهذه كبيرة. وما عدا ذلك تكون من اللمم الصغار التي قال الله فيها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وهي اللمم الذي ذكر الله في كتابه، يعني أنه قد يحصل منه إما كلمة أو فعل ما هو يعني ليس بطيب، لكنه ما وصل إلى درجة المعصية الكبيرة التي يستحق عليها إما مقتا أو غضبا أو لعنة أو عذابا، فهذه تغفر بالوضوء وتغفر بالصلاة وتغفر بالصيام، اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بين إذا اجتنبت الكبائر. هذه هي اللمم الصغائر. أما الكبائر فعلى العبد أن يحذر منها، فإن وقع فيها فعليه بالتوبة، توبة النصوح، ما تكفي، ما تغفر بالصلوات والصوم والعمرة، لا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، لكن الكبائر اجتنبها، فإن وقعت بها فبادر إلى التوبة، توبة النصوح. إذن الكبيرة قلنا هو ما ختم، هو ما استحق صاحبه حدا في الدنيا أو ختم الوعيد عليها بمقت أو غضب أو لعنة أو توعد عليه بالنار، كما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومثل قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا متاب. هذه الكبائر، والكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة. وحد ما دام عرفنا تعريفها فكل ما سمعت أن هذا الذنب توعد عليه بنار أو بمقت أو بغضب أو بلعنة أو سوجب صاحبه حدا في الدنيا فهو كبير. فالكبائر كثيرة، لكن أقبحها وأكبرها الشرك بالله، فهو أقبح ذنب عصي الله به. لما سئل عن الكبائر قال الشرك بالله واليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله. فالشرك أقبح القبائح وأكبر الكبائر لما فيه من جحدا للألوهية وتنقصا للربوبية وإساءة ظن برب العالمين. إذا سئلنا لماذا صار الشرك أكبر الكبائر وأقبح القبائح نقول لأنه أقبح ذنب عصي الله به لما فيه من جحد للألوهية وتنقص للربوبية وإساءة ظن برب العالمين. ومعنى الشرك هو صرف شيء من حق الله لغير الله، وهو أعلى درجات الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا الشرك هو صرف شيء من حق الله لغير الله كائنا من كان. لو دعوت نبيا أو ملكا أو وليا فهذا هو الشرك الأكبر. فلا فرق بين تدعو نبيا أو شجرا أو حجرا أو جنية، كله سواء. إذا دعوت غير الله وطلبت منه شيء لا يقدر عليه إلا الله فقد أشركت بالله، فهذا هو الشرك الأكبر. وأما الأمر من مكر الله فقد تبين تقدم تعريفه، والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله قلنا إن القنوط هو أعلى درجات اليأس، أعلى درجات اليأس يسمى قنوط لأنه ما عنده أمل برحمة الله أبدا. ولذلك الملائكة حذرت إبراهيم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة الله الضالون، أنا ما قنطت من رحمة الله لكني متعجب. فالقنوط إذن أعلى درجات اليأس. وما معنى اليأس؟ اليأس هو قطع الرجاء والأمل من رحمة الله. اليأس معناه قطع الرجاء والأمل من رحمة الله، هذا يقال يائس إذا كان ما يأمل برحمة الله، مسيء الظن بربه، موقن بالهلاك، مستولي عليه الشيطان، فهذا يائس. والقنوط أشد منه، القنوط أعلى درجات اليأس. واليأس هو قطع الرجاء والأمل من رحمة الله، يعني استبعاد أن الله يرحمه أو يدخله الجنة، مسيء الظن بربه، فهذا من أكبر الكبائر. فالمؤمن يجب أن يحسن الظن بربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه، كما قلنا يجمع بين الرجاء والخوف، لا يقنط ولا ييأس. ولا يأمن، يعني يكون على حذر، إذا رجوت لا تأمن، وإذا خفت لا تقنط، خف خوفا يمنعك من المعاصي، وإذا رجوت فلا تأمن، يعني لا تستبعد فيلعب عليك الشيطان ويقول أنت كذا وكذا من المقربين ومن ومن، ولو تفعل كل شيء أنت من أهل الجنة، ما تدري، لكن كن خائفا راجيا. عمر رضي الله عنه وهو من المبشرين بالجنة ومع درجته معروف، ومع ذلك لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لحذيفة رضي الله عنه بالمنافقين أعطاه أسماءهم، ما قال عمر أنا والله مشهود لي بالجنة، وأنا قال أسألك بالله هل ذكر اسمي معهم، وهو عمر. فإذا رجوت لا تأمن، وإذا خفت لا تقنط، اجمع بين الرجاء والخوف، كن خائفا راجيا، وهذا شأن المؤمن. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. روح الله يعني رحمته، وهذا تبين في الحديث السابق، هذه الكبائر هي نفسها الموجودة في الحديث السابق، الشرك بالله قلنا عرفناه، وهو صرف شيء من حق الله لغير الله، وهو أكبر الكبائر، وصار أكبر الكبائر لأنه أقبح ذنب عصي الله به. واليأس قلنا هو أعلى، القنوط هو أعلى درجات اليأس، والأمن من مكر الله هو استبعاد حلول العقوبة مع الاستمرار معاصي. وقلنا إنه واجب المؤمن أن يجمع بين الرجاء والخوف، فإذا رجا لا يأمن، وإذا خاف لا يقنط، بل يحسن الظن بربه ويؤمن خيرا ويجمع بين الرجاء والخوف. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف. نعم، تفسير سورة آية الأعراف تقدم تفسيرها بما يسر الله، وهي قول تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. قل أن هذا استفهام إنكاري، وهو أن الله عز وجل ينكر على هؤلاء المنهمكين بالمعاصي والشهوات المحرمة والغافلين عن الله ومستبعدين حلول عقوبة الله وعذابه بهم مع وقوعهم بالمعاصي. وعرفنا مكر الله معناه استدراج العبد بإسباغ النعم عليه، استدراج العبد العاصي بإسباغ النعم عليه حتى إذا غفل وتمادى وأمن أخذه الله على غرة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في شرحه للباب، قال: ومعنى الآية المترجم لها أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من عذاب الله وعدم الخوف منه، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. ثم بين أن ذلك بسبب الجهل والغرة بالله، فأمنوا مكره فيما ابتلاهم به من السراء والضراء، بأن يكون استدراجا، فقال: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون، فدل على وجوب الخوف من مكر الله. وقال الحسن البصري: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، ومن قتر عليه فلم يرى أنه ينظر له فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. نعم، يعني احذر، لا تغفل، لا تتمادى، لا تأخذك العزة بالإثم، ترى النعم تتتابع عليك وتقول: لو أن الله يرى أني على خطأ ما أسبق نعمه علي، بل الله عز وجل أسبق النعم عليك استدراجا. فإن كان لك عقل وقلب فإنك ترجع إلى رشدك وتعلم أن النعم ما تسبق على العاصي إلا استدراجا له، وتفكر بالأمم السابقة. قارون لما تمادى ولما وعظه قومه لم يبالي بهم، قال: إنما أتيته على علم عندي. فلما أنه اغتر بقوته وغناه وكثرة ماله واستبعد أن الله يمكر به، خسف الله به وبداره، ما نفعه ماله ولا غناه ولا حشمه ولا خدمه، ما نفعه أحد. فلذلك الإنسان يأخذ حذره، إذا أسبق الله عليك النعم فاشكره، فإن الشكر من أسباب الدوام، دوام النعمة وبقائها والزيادة. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، سبب فعلهم. وهذا سواء على مستوى الفرد أو الأمة أو الجماعة، كله ينبغي الإنسان أن يحذر. احذر. نعم. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله: والمراد بهذه الترجمة التنبيه على الجمع بين المقام الرجاء والخوف، وهذا هو مقام الأنبياء والصديقين، كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، رغبا ورهب، الرغب بمعنى الرجاء والرهب بمعنى الخوف. فلذلك ينبغي المسلم أن يجمع بين الرجاء والخوف، ترجو رحمة الله فتحافظ على طاعته وتشكر نعمه، وتخاف عذاب الله فتجتنب معاصيه خوفا منه. فإذا رجوت لا تأمن، وإذا خفت لا تقنط. نعم. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم، وهم عباد صالحون، أنبياء وأولياء، ومع ذلك كانوا يسارعون في الخيرات، يتوسلون إلى الله بها، ويتسابقون أيهم أقرب إلى الله، الكل منهم يرجو رحمته ويخشى عذاب الله، وهم عباد صالحون، ما اغتروا بصلاحهم أو اتكلوا على أنه صار العبد فلان، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووعده أعلى المنازل، كان صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وكان يبكي بكاء شديدا وهو ساجد حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز القدر على النار، فتقول له يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا أنعم الله عليك اشكر حتى يزيدك الله ويثبت نعمه عليك. أما الذي إذا أسبقت عليه النعم تذكر وطغى وتجبر، هذا وعياذ بالله من أسباب هلاكه وخسرانه في الدنيا وفي الآخرة ونكبته. لكن اتصف بصفات الأنبياء والصالحين أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. هذا شأن المؤمن، يرجو ويخاف. نعم. وقال وكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقا. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، وقال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. نعم، يعني من شدة خوفه من الله، عظم تعظيمه لله، فإنه يخاف من ربه، لأن أعلم الناس بالله أخوفهم من الله. فكلما عظم خوفك من الله ورجاؤك لله عند ذلك يزاد قربك من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله، فأعلم الناس بالله أخوفهم من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس ماذا فعل؟ تغير وجهه وخرج وهو يرد يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وإذا رأى السحاب انعقد تغير وجهه وصار يدخل ويخرج، فلا يسر عنه ويطمئن حتى يرى المطر قد نزل. تقول عائشة كيف يا رسول الله الناس يفرحون إذا رأوا السحاب؟ قال وما يدريني أن يكون يعني مطر رحمة، أخشى أن يكون مثل ما حصل لقوم عاد لما رأوا السحب انعقدت قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هم ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. فلشدة خوفه من الله وقوة إيمانه عليه الصلاة والسلام وكمال إيمانه صار أخوف الناس، أخوف الخلق من الله. فالمؤمن يجب أن يكون خوفه من الله يحمله على ترك المعاصي في السراء والضراء، ويكون راجيا لرحمة ربه، لكن ما يغتر. الذي بشر بالجنة ما قالوا خلاص شهد لنا بالجنة وانتهينا، لا، كانوا أسرع الناس في الأعمال الصالحة رضي الله عنهم، يبذلون ويتعبدون ويخافون. عمر قال وما يدريك ولو شهد لي بالجنة، أنا أدري بماذا سيختم لي. هذا دليل على شدة خوفه من الله، ما قال خلاص ما شهد لي بالجنة دليل أنه خلاص، لا، وذلك يدل على كمال إيمانهم، ما اغتروا بالشهادة. الإنسان قد يغير ويبدل فلا حول ولا قوة بالله، ولكن دليل على قوة إيمانهم فهنهم